حاسة بحريته قوي ان انا حاسة يعني شايفة نفسي فيه انا ممكن اعمل زيه لان هو بيعمله بحريته. اذا كان قاعد في بيته اذا كان بيعمل اذا كان قاعد في اي مكان ممكن ابقى قاعدة في كافيه مثلا واعمل حاجة حلوة كفكرة جات في دماغي حالا. فانا ممكن اعمل فيديو مثلا دقيقة بتكلم فيها عن فكرة حلوة قوي ما تجيش او ممكن ما تترحش على وسائل الاعلام اللي بتتعمل في ساعات بس. فهي الفكرة هنا ان انا ما عنديش حاجة بتحجمني فعلشان كده بطلع كل اللي عندي بأريحية. منة الله، هل الحرية المفرطة اللي بيتمتع بيها اللي بيقدم محتوى على اليوتيوب دي بتبقى جاذبة للشباب؟ احكم منين ان ما يقدم مفيد فعلا ليا؟ الحرية المطلقة مش دايما هي جاذبة بس مش دايما في صالحنا. يعني هطلع اعمل اي حاجة انا عايزها سواء انا متفقة بقى مع العادات بتاعتنا ومع تقاليدنا او لا، مش هيبقى في فايدة منها. يعني انا استفدت ايه؟ انا استفدت ايه لما اتنين متجوزين طالعين يعملوا مقلب في بنتهم؟ فين الإفادة؟ هو صحيح مفيش حد برنامج تلفزيوني هيعمل كده، بس أنا برضو كواحد بتفرج على محتوى على يوتيوب أنا استفدت إيه لما أنت بتأذي بنتك؟ ما أنا ما استفدتش حاجة. فالحرية دي شايفة أن هي سلاح ذو حدين برضو. خد بالك عليا دي مش معاملة تعملني بيها، وابقى افتكر ليا أيام تعبت عشانك فيها. تانية، ايه المطلوب من الشاب او الشابة اللي عايزة يبقى عندها محتوى كويس وتقدمه والناس ينجذبوا ليه؟ ايه المطلوب منها؟ النقاط اللي المفروض تعملها علشان تجذب الشباب فعلا؟ بعمل فيديو على اليوتيوب ليه؟ انا عايزة اغير حاجة، انا عايزة اقدم حاجة، فلازم الحاجة اللي انا بقدمها دي لازم فعلا يكون فيها شوية بوينتس كده رئيسية احنا محتاجينها. يعني مثلا يعني انا في شباب كتير قوي وكلهم صغيرين في سن بيطلعوا يقدموا محتوى رهيب. يعني في مثلا نموذج من النماذج بيطلع يعرفنا حاجة في الدين احنا ناسينها، في نموذج بيطلع يحكي لنا قصص ومواقف قديمة عن الرسول عليه الصلاة والسلام احنا برضو ممكن ما نكونش عارفينها. بغض النظر برضو ان في ناس واخدة الاتجاه الديني، في شباب كتير قوي بيطلعوا يقدموا لنا حاجات عن علماء، مواقف حياتهم بيقدموها بطريقة احنا كشباب نقدر نستوعبها. يعني انا في حاجات كتير قوي رغم ان انا خلصت تعليمي الحمد لله ما كنتش اعرفها، انا عرفتها من الفيديوهات دي. ففعلا ده اللي انا محتاجاه، ان انا محتاجه اعرف حاجه مفيده انا ما كنتش عارفها في حياتي. لكن اليوتيوبرز يطلع يعمل حاجه

يعني دي جملة لوحدها بقت ثقافة جيل جدا خلاص. بقى ده بقى هدف من ضمن أهداف حياتهم هم أطفال. يعني بدل ما يقول دكتور يقول لك مشهور زي فلان على التيك توك ويجيب لي بقى فلوس وفولورز. هو ممكن ما يعرفش فكرة الفلوس دي بس هو يعني فكرة بس موجود تيك توك وناس بتتفرج الشهرة أيوة وبيغنوا مع أغنية هم عارفينها وحافظينها دايما بيسمعوها في كل حتة. فدي برضو حاجة اللي هي يعني احنا بنربي أولادنا على إيه منار. بالنسبة لي حقيقة تيك توك بيبقى 85% منه سلبي بس كمان بيبقى فيه حاجات ترفيهية حتى لو أنا مش هستفيد منها بس حاجة لطيفة ممكن أتفرج عليها. بس لا 90% منهم أو 85% منهم ناس بيقلدوا تقليد أعمى لناس خارجين شعرهم أو أي حركات وعمالين يعملوا حركات ملهاش أي معنى بل إسفاف بس لكن فيها منها جزء ترفيهي لطيف لذيذ ممكن الواحد يتفرج عليه بس لكن ده مش الأغلب. منت الله هل استخدامنا للتيك توك واليوتيوب في تقليد للغرب بدون وعي هم بيعملوا كده ليه وإحنا بنعمل كده ليه؟ بشكل كبير استخدامنا سواء للتيك توك أو اليوتيوب هو في تقليد وتقليد أعمى كمان. يعني إحنا بنقلد وإحنا مش عارفين إحنا بنقلد ليه. طب أنت بتعمل زي فلان ليه؟ مش عارف هو لأ. أنا طلعت لقيته بيعمل كده وجاب فيوز حلوة فإيش أنا هطلع أعمل زيه علشان أبقى أنا كمان جامد جدا وخطير وما حصلتش طب أنا انت انت مش عارف انت بتوصل ايه انا هعرف ازاي ما اللي بيعمل محتوى اصلا مش عارف. فانا كمشاهد انا ما استفدتش حاجه. فالتقليد ده شيء سيء جدا. واحنا بنتكلم عن وسائل التواصل الاجتماعي هل مثلا حد منكم من خلال مشاهدته لوسائل التواصل حب يتعرف على نماذج مشرفه لمصر زي مثلا باحثة الهام فضالي اللي فازت في بجائزه الفيزياء؟ حد منكم قرا عنها سمع عنها حاول يعرف البنت دي كانت بتعمل ايه؟ انا بصراحه انا يعني اول بقلب كده لقيتها يعني في حد كاتب عنها في بوست وكده عرفت يعني ان هي كانت بتعمل تقريبا بحث ان هو تنقل حاجه عايزه تنقل البيانات من جهاز لجهاز عن طريق الضوء من غير اي سلوك ولا اي حاجه. دي بس الحاجه دي معلومه اللي انا عرفتها يعني عرفت ان هي باحثه مصريه. ده المكان اللي انا عرفت فيه الهام فضالي. ممكن هو التواصل ده كلمه على كلام ناهد يعني واحده زي طبعا الهام فضالي طبعا عملت حاجه عظيمه جدا وهتتكرم ليه ما اتكلمناش عنها ليه ما عرفناهاش كلنا يعني نجيب واحد بس من المشهور على التيك توك برضو مش عايزين نقول اسامي احنا انا لو قلت اسمه دلوقتي احنا الاربعه عارفين ده حقيقي. لكن الهام فضالي زي ما حضرتك قلتي احنا ما عندناش عنها معلومات كافيه او ما عرفناش بالظبط هي عملت ايه. انا بالظبط يعني زي ما السوشيال ميديا زي ما بتطلعوا الناس وده فلان بيطلع يغني وده فلانه طالعه تلبس وده فلان طالع يهزر طب الناس العظيمه اللي زي دي فين؟ احنا ليه ما بنقولش عنها؟ لا وبعيدا عن ان وسائل الاعلام فعلا هي اللي بتشهرهم طب احنا في كلامنا بقى عن السوشيال ميديا احنا النماذج دي الناس بقى اللي بيستخدموا السوشيال ميديا برضو مش بيشوفوها كتير لان احنا شايفين ان النموذج الحلو الحد اللي طالع يعمل اي كلام لكن النموذج الكويس ده مش بينتشر بينا كلنا فليه؟ لان احنا بقينا بننبهر باي حاجة مختلفة انما لو حد كده هنلاقي فئة معينة بس الفئة المثقفة او الفئة المتعلمة كويس هي اللي عارفاها. طيب يا جماعه لو بتتابعوا وسائل الاعلام العاديه اللي هي احنا هتعرفوا ان احنا بنتكلم عن الشخصيات دي احنا بنجيب النماذج المشرفه باحثه مصريه وعالمه زي كده في مجال الفيزياء حققت حاجه على مستوى العالم وخدت جايزه في مجال الفيزياء بالتاكيد احنا يهمنا ان الشباب المصري يعرفوها. ايوه اكيد انا بتكلم عن ان السوشيال ميديا بقى ان ده مش بقى المحور الاساسي بتاعها بقى المحور الاساسي الحاجات اللي مش لطيفه انما الحاجات دي بين الشباب مش منتشره قوي فليه؟ الهام فضالي الحقيقة واحدة من الناس اللي شرفتنا جدا في مجال البحث العلمي عقل مصري متميز. زكي الهام أنا شفتها على الشاشة. أهلا وسهلا كله تمام؟ الحمد لله يا ستي أنا بفرح والله من قلبي سيبك بقى من كلام المذيعين والحاجات اللي بتتقال في المناسبات بفرح من قلبي قوي لما أشوف المصريين عمالين بيتفوقوا في كل مجال وفي كل بقعة من بقاع الأرض فتحياتي ومشرفانا. شكرا لكلام حضرتك. شكرا الله يخليكي. ممكن بس يعني تلخص لنا مشوارك من بني سويف لا اللحظة اللي احنا فيها دلوقتي دي خلي ولادي بالمناسبة يتعلموا وولاد ناس تانية تتعلم ازاي انت قدرتي توصلي للمكانة دي يا إلهام. تمام لا ان شاء الله اولادكم يبقوا احسن مني 1000 مرة بإذن الله. الله يحفظك.

كتب